بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الحضور الكريم، دائما في سيرة النبي المختار عليه من الله تعالى أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وقد شارفنا على نهاية هذه الحياة المباركة الطيبة، حياة نبينا صلى الله عليه وسلم، ودعوته وهديه كيف كان من حيث يعني تتبع خطواته صلى الله عليه وسلم ومراحل حياته صلى الله عليه وسلم. وقد وصلنا بحول الله تعالى وقوته إلى ذكر كتب النبي صلى الله عليه وسلم وبعوثه، وذكرنا من ذلك جملة، نسأل الله عز وجل أن يبارك فيها وأن ينفع بها وأن يزدنا بها عند الله تعالى قربة وعلما به سبحانه وتعالى. حقيقة موضوع حصتنا اليوم لا ينفك عن هذا النسق وعن هذا السياق الدعوي للنبي صلى الله عليه وسلم، فقد وصلنا إلى يمكن أن نعتبر من أواخر أو آخر مرحلة من مراحل دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي التي أشار الله تعالى إلى ذكرها في قوله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. دخول الناس في دين الله أفواجا هي الوفود التي جاءت مسلمة مستسلمة لله تعالى، وخرجت قاصدة لقاء النبي صلى الله عليه وسلم ورؤيته والاطلاع على هديه وعلى طريقة عبوديته وعلى ما عنده من العلم ومن الوحي الذي علمه الله تعالى. فقد وفدت على مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم وفود كثيرة من أجل طلب العلم ولقاء النبي صلى الله عليه وسلم. في هذه السنوات، السنة التاسعة للهجرة، كان هذا الأمر أن وفدت على النبي صلى الله عليه وسلم وفود من كل حدب وصوب من الجزيرة العربية، جاءوا للقاء الرسول صلى الله عليه وسلم، ولهذا سميت هذه السنة السنة التاسعة سنة الوفود. وأصل كلمة الوفود من وفد يفد، بمعنى خرج مرسلا، ويطلق أيضا على الجماعة الذين يجتمعون فيأتون مدينة أو مكانا فيسمون وفد. والوفود في الاصطلاح هي القبائل أو من يمثلها أو من أرسل كممثل عنها للقاء النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان فردا أو كان جماعة أو كان قبيلة. أحيانا يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم عدد كثير من الناس، ربما يكونون هم أغلب القبيلة أو من أغلبها، كما وفد عن النبي صلى الله عليه وسلم 400 في بعض الأحيان، يعني أعداد مثل هذه تفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم ممثلة لقبائلها. ومن الوفود من كان يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجل عاقل يمثل القبيلة عن بكرة أبيها، ومن الوفود من يأتي في 7 و6 وهكذا من حيث العدد، كما سنعرض لذلك إن شاء الله تعالى من خلال ذكر الوفود التي وفدت على النبي صلى الله عليه وسلم. حقيقة الوفود فيها علم جم، وهي أصل من الأصول العظيمة في الدعوة إلى الله عز وجل، حيث أن في الوفود فوائد على جهة العموم. من هذه الفوائد التي يمكن أن نصنفها على جهة العموم لقاء النبي صلى الله عليه وسلم، هذه من أعظم الفوائد التي استفادها هؤلاء، حيث أن أغلبهم بيوتهم مترامية الأطراف وبعيدة عن المدينة النبوية، ولولا أنهم وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم لربما لا يكون لهم فرصة أن يروا الرسول صلى الله عليه وسلم أو يطلع عليه. فرؤية النبي صلى الله عليه وسلم ولقاءه هذا شيء يستفاد وشيء مستفاد في كل هذه الوفود التي وفدت على النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا الاطلاع على الهدي النبوي والاطلاع على مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم التي هي تعتبر دولة الإسلام بما فيها من عبادات تقام، وبما فيها من حلق لطلب العلم، وبما فيها من علماء، وبما فيها من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم. فأنك تأتي إلى المدينة تأتي إلى بلد العلم وإلى أس الوحي، وهو الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابة الكرام الذين كانوا معه يشكلون دولة إسلامية قدوة لكل هذه الوفود التي تأتي لرؤية النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا في الوفود فوائد، منها أن بعض القبائل تدخل في الإسلام وتبايع فتفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أجل هذا الأمر، لتراه ثم لتبايع على الإسلام وتدخل في الإسلام وتستسلم لرب العالمين. فكان في هذه الوفود، في من جملة هذه الوفود، وفود جاءت لإعلان إسلامها ولمبايعة النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام. أيضا من المسائل التي أيضا موجودة هي في الوفود، أن الوفود يعتبر أصل من الأصول في الرحلة في طلب العلم، والرحلة في طلب العلم وفي طلب الحديث هذا أصل عظيم في الإسلام، وقد اشتهر به علماء الحديث رحمة الله عليهم، فقد بلغوا في هذه العبادة العظيمة ومبالغ عظيمة، حيث ما تركوا صحاريا ولا بحار ولا مدن ولا قرى ولا أي مكان يمكن أن يوصل إليه أو فيه أثر من علم إلا وقد دخلوه وطرقوا بابه وسعوا إليه، فرحمة الله عليهم أجمعين. حتى ألف الخطيب البغدادي رحمة الله عليه كتاب في الرحلة في طلب العلم، وذكر فيه نماذج وفيه تفاصيل من أحوال أهل الحديث في رحلتهم في طلب الحديث وطلب العلم. وأصلهم هذه الوفود، حيث أن نرى أن من الوفود من يقطع مسافات طويلة من أجل أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم ويسمع منه، فهو أصل في هذا الباب، أصل في الرحلة في طلب العلم وفي طلب الحديث. أيضا فيه منقبة لأهل الحديث الساعين لعلو الإسناد، فإن في الوفاد على النبي صلى الله عليه وسلم طلبا لعلو الإسناد والمباشرة لكلام النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة. فاهتمام أهل الحديث بالعلو الإسناد وبالسند العالي لم يكن عن فراغ أو عن غير أصل، بل هذا أصلهم، أن الإنسان يبحث ويجتهد، وإن سمع بحديث أو سمع بعلم فأن يرحل ويتحمل الصعاب والمشاق حتى يسمع من في النبي صلى الله عليه وسلم، لا شك أن هذا شيء عظيم وشيء يبذل فيه الإنسان قصارى جهده والغالية والنفيس. لهذا كما قلنا كان هذا أصلا عند علماء المسلمين أنهم ما إن يسمعوا بإسناد عالي أو بشيخ له من الأسانيد أو ما بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم إلا رجال قليلين إلا سعوا إليه وبذلوا في ذلك كل جهدهم. وفي تاريخ الصحابة وتاريخ التابعين وأتباع التابعين وعلماء الحديث عموما مسائل كثيرة من هذا الباب. أيضا في قضية الوفود تستفاد أمور، منها أن من الوفود أو ممن وفد على النبي صلى الله عليه وسلم فكان بوفادة هذه سببا في إسلام قبيلة بأسرها، كما سيأتي معنا في غير ما وفد، فيأتي الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وافدا فتسلم بإسلامه قبيلة عن بكرة أبيها، كما سبق معنا في حديث أبي ذر لما لقي النبي صلى الله عليه وسلم فأرسله النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا ومبعوثا إلى غفار، فأسلمت بغفار عن بكرة أبيها بدعوة أبي ذر. أيضا مما يستفاد في قضية الوفادة على النبي صلى الله عليه وسلم ترسيخ الإيمان وزيادة الإيمان بالاطلاع على أحوال النبي صلى الله عليه وسلم. لا شك أن الإنسان يزداد إيمانه ويزداد علمه ويفهم أشياء كثيرة ربما ما كان يفهمها، وبالتالي نجد في الوفود وفي أحاديث الوفود أحكام كثيرة، أحكام فيما يخص العقائد وفيما يخص أبواب الإيمان وأبواب الإسلام والأسماء والصفات وما إلى ذلك من الأشياء التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمها لهؤلاء الوفود التي تأتي إليه، فهم كانوا طلبة علم حقيقة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستقبلهم ويرحب بهم ويعلمهم مما علمه الله تعالى، فكان حقيقة في الوفود درسا عظيما في زيادة الإيمان وترسيخه وزيادة العلم وتفتيح الأفهام وتفتيق الفكر، فهذا كان شيئا واضحا وبينا في كل هذه الوفود التي وفدت على النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من الأشياء التي أيضا تكون مستفادة من الوفود إزالة الشبه التي تكون عند بعض الوافدين، وأحيانا في بعض الوفود من كان فيها بعض أشخاص يكون لهم نوع اعتراض على النبي صلى الله عليه وسلم أو أنهم سيكونون من الخارجين عن دعوة الإسلام فيما بعد، فكان في الوفود تحذيرا منهم وقطعا لدابرهم، كما سيأتي معنا في وفد بني حنيفة وغيره من ما كان على شاكلته من هذا الصنف الذي يكون في بعض الوافدين ممن يأتي وهو في قرارة نفسه معاند للرسول ولدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم. أيضا في الوفادة على النبي صلى الله عليه وسلم تكون للدعاة، فمن الوفود من جلس مع النبي صلى الله عليه وسلم وتكون تكوينا علميا كأنه في جامعة يتعلم، والنبي صلى الله عليه وسلم نعم المعلم، فلا معلم مثل النبي صلى الله عليه وسلم كما هو واضح في كثير من الأحاديث، وفي ولا نحتاج أن نقول هذا الكلام لأن الله عز وجل أثنى على نبيه في غير ما آية ورب العالمين ووصف إنك لعلى خلق عظيم، ويعني ما وصف الله تعالى به نبيه من الوحي ومن العلم ومن الفهم الذي أوتيه النبي صلى الله عليه وسلم وسعة الصدر ورفقه بالمدعوين وترحيبه بهم وكل ما يمكن أن يكون موفرا لأجواء الطلب ولأجواء الأخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا ويوفرها صلى الله عليه وسلم، كما سيأتي معنا أيضا في خلال مدارسة الوفود النبي صلى الله عليه وسلم أو الوفود التي وفدت على النبي صلى الله عليه وسلم. حقيقة يعني تتبع الفوائد التي يمكن أن تستفاد على جهة الجملة في الوفود يطول، إلا أن الذي يهمنا أن في هذا الأصل وهو الوفادة على النبي صلى الله عليه وسلم تأصيل لباب من أبواب الدعوة إلى الله عز وجل، وهو طريقة عظيمة في الدعوة إلى الله عز وجل. لهذا نجد في كل هذه الفوائد وغيرها من الفوائد العظيمة المستفادة. إذن ننطلق إن شاء الله عز وجل في بيان الوفود التي وفدت على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قبل الدخول والشروع في الوفود التي وفدت على النبي صلى الله عليه وسلم أحب أن أنبه على أمر، وهو أن هذه الوفود لم تكن كلها في السنة التاسعة، وأنها لم تأتي كلها في سنة واحدة، إلا أن هذه السنة التي هي السنة التاسعة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كان فيها أوج هذه الوفود، وإلا فقد كان قبل ذلك وفود وفدت على النبي صلى الله عليه وسلم، ومن الوفود من وفد على النبي صلى الله عليه وسلم مرتين، فوفد قبل فتح مكة وبعد فتح مكة. لهذا قال العلماء ينبغي التفريق فيما يخص الوفود بين الوفود التي وفدت على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الفتح والوفود التي وفدت على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفتح. لما؟ لأن الله عز وجل أثنى على من أسلم وخرج إلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل الفتح وسماهم مهاجرين، لكن بعد الفتح وبعد أن فتح الله عز وجل مكة فهؤلاء الوفود التي وفدت على النبي صلى الله عليه وسلم لا يعطون هذا الاسم، فإن الهجرة قد انقطعت بفتح مكة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الناس في خطبته التي سمعنا في فتح مكة: لا هجرة بعد الفتح. فلهذا في باب المناقب وفي باب الفضائل الوفود التي وفدت على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الفتح هذه لها أجر وثواب ومنقبة الهجرة، وأما الذين جاءوا من بعد حقيقة لهم أجر وثواب ومنقبة لقاء النبي صلى الله عليه وسلم ورؤيته والتعلم على يديه والجلوس في حلقاته، فلا شك أن هذه فضائل عظيمة، إلا أنه قد جعل الله عز وجل لكل شيء قدرا، والله عز وجل رفع ناسا، وإن كان الرفع يتفاوت فينبغي لنا أن نضع كل شيء في مكانه. لهذا أشار العلماء رحمة الله عليهم إلى هذه الإشارة، لهذا تجدهم يشيرون إلى الوفد أين أو متى أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كان قبل يقولون هذا وفد قديم قد جاء قبل الفتح، ويعنون بذلك أنهم أهل فضيلة الهجرة، وهذا لا يطعن في غيرهم، إلا أن كما قلنا هذه منقبة لهم ينبغي أن نذكرها ونشكرها لهم رضي الله عنهم أجمعين. إذن فالوفود التي وفدت على النبي صلى الله عليه وسلم أغلبها كان في السنة التاسعة، ومنها من كانت له وفادة قبل ذلك، ومنها من كان وفد على النبي صلى الله عليه وسلم مرتين، مرة قبل الهجرة قبل الفتح ومرة بعد الفتح. والعلماء في صردهم للوفود التي وفدت على النبي صلى الله عليه وسلم غالبا ما يسوقونها مساقا واحدة، فيؤخرونها إلى هذا الموطن، فيذكرون كل الوفود التي وفدت على النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان منها من ربما كان وفد على النبي صلى الله عليه وسلم في وقت مبكر، كما سيأتي معنا في وفد عبد القيس، فإنه وفد على النبي صلى الله عليه وسلم في حدود السنة الخامسة أو الرابعة، فيذكرونه في هذا الموطن جريا على جمع المادة، وهو الذي سلكناه أيضا في الموضوع، لم نراعي قضية السنوات أو تفريق الأحداث بحسب السنوات، وإن كان يعني التفريق يمكن أن يكون، لكن إذا فرقنا ربما يضيع الموضوع، بل يضيع الموضوع الذي هو جمع شتات موضوع الوفادة على النبي صلى الله عليه وسلم والتأصيل لها والكلام عنها على جهة أنها أصيل وشيء سلكه النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته إلى الله عز وجل. إذن فساقوا الوفود مساقا واحدا، ويبينون في خلال مساقهم سنوات وفود هذه الوفود، فيكون بذلك قد جمعوا بين الأمرين، بين أن بينوا متى كانت الوفود حتى تعطى حقها، ثم ذكرها على جهة الوحدة الموضوعية التي تساعد على الفهم وتضبط المسائل، وتجعل أن الإنسان يضبط كم وفد على النبي صلى الله عليه وسلم وما هي هذه الوفود، ثم طريقة تعامل النبي صلى الله عليه وسلم معها ما إلى ذلك من الأشياء المستفادة، وهي حقيقة أشياء كثيرة وعظيمة. عدد الوفود حقيقة أهل السيرة اختلفوا في سردهم لوفود النبي صلى الله عليه وسلم، فمنهم المقل ومنهم المكثر، وأجمع من جمع الوفود وساقها في الكتب المتقدمين ابن سعد رحمة الله عليه، حيث جمع وفود القبائل وذكر حتى الوفود بعض الأشياء التي هي ليست من قبيل الإنس كوفود الحيوانات ووفود الجن وما إلى ذلك من الأشياء التي ذكر. فذكر ابن سعد رحمة الله عليه 60 وفدا وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم، وتبع على ذلك جماعة من العلماء، ومنهم من زاد على ذلك كما زاد الدمياطي وغيرهم من ألف في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وأوسع من جمع حقيقة الوفود وذكر فيها كل الوارد تقريبا فيما يخص يعني تتبع كتب السيرة، نجد أن الذي يعني أوسع الموضوع وتكلم فيه وجمع الصحيح والضعيف وحتى الموضوع وحتى الذي يعني لا أصل له وغرضه في ذلك وجمع المادة وهو يخرج ويذكر بعض الأشياء يعني في الكلام على الأسانيد، وهو الصالحي رحمة الله عليه في سبل الهدى والرشاد، فذكر ما يزيد عن 100 وفد، ما يزيد عن 100 وفد، وحقيقة يعني كتابه كتاب عظيم وقد جمع فيه كل هذا العدد. إلا أن الذي يهمنا من خلال شرطنا في هذه السيرة التي نسأل الله عز وجل أن يبارك فيها، وهو أن لا نذكر إلا الصحيح أو المقبول على الأقل إن كان حسنا لذاته أو حسنا لغيره، فعدد الوفود لا تصل إلى ثلث هذا العدد الذي ذكره هذا الإمام الصالح رحمة الله عليه. لهذا سنذكر ما صح عندنا في هذه الوفود، وسنذكرها إن شاء الله تعالى بحسب ما تيسر، لا نقصد بذلك يعني ترتيبا معينا، إلا أن ربما نذكر الأشهر أو شيء من ذلك أو المخرج في الصحيحين دون تقيد بشيء يمكن أن يدفعنا أن نرتب هذه الوفود، لا سياق زمني ولا غير ذلك. الذي يهمنا وهو الوحدة الموضوعية أو كونها كلها وفود وفدت على النبي صلى الله عليه وسلم واشتملت على فوائد، فلا أو لا يتعقب علينا إنسان قضية الترتيب الزمني أو الترتيب بحسب أي نوع من الترتيب. فالقصد عندنا هو جمع هذه المادة وذكر الصحيح هذا الذي نركز عليه ونقف عنده، وهو الوقوف عند ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فندخل إن شاء الله تعالى إلى الموضوع. فأول وفد نبدأ به وفد عبد القيس. وفد عبد القيس هذا وفد عظيم وفد على النبي صلى الله عليه وسلم، وهم كانوا سكان البحرين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حدود السنة الخامسة من الهجرة، جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قاصدين مبايعته على الإسلام والنهل والتثلمد عليه صلى الله عليه وسلم والسؤال عن بعض الأشياء التي تعرض لهم في بلادهم. ثم جاءوا في وفادة ثانية بعد فتح مكة ولقوا النبي صلى الله عليه وسلم وتكلم معهم وسألهم عن أحوالهم كما سيأتي معنا. فكانت لهم وفادتان، الوفادة الأولى في حدود السنة الرابعة والخامسة، والوفادة الثانية وكانت في هذه السنة سنة الوفود. إذن فالوفادة الأولى عن أبي جمرة قال: كنت أقعد مع ابن عباس يجلسني على سريره فقال: أقم عندي حتى أجعل لك سهما من مالي. قال: فأقمت معه شهرين، ثم قال ابن عباس رضي الله عنه قال: إن وفد عبد القيس أو عبد القيس لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من القوم أو من الوفد؟ قالوا: ربيعة. قال: مرحبا بالقوم، غير خزايا ولا ندامة. فقالوا: يا رسول الله، إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر الحرام، وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة. وسألوه عن الأشربة فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع. أمرهم بالإيمان بالله وحده. قال: أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، وأن تعطوا من المغنم الخمس. ونهاهم عن أربع: عن الحنتم والدباء والنقير والمزفت، وربما قال المقير. وقال: احفظوهن وأخبروا بهن من وراءكم. هذا الحديث متفق عليه وفيه فوائد. أولا، فيه ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من حسن الخلق ومن سعة الصدر ومن البهاء والجمال وحسن الطالع وحسن الاستقبال والكلام الجميل، كل هذا كان في نبينا صلى الله عليه وسلم وغير ذلك. فترى أن القوم لما ما إن وقفوا على النبي صلى الله عليه وسلم إلا ويستقبلهم ويقول: من القوم أو من الوفد؟ فهو يستعلم. وفي هذا أن الإنسان ينبغي عليه أن يعلم مع من يتخاطب، حتى يضع الأشياء في محلها، وحتى ينزل الناس منازلهم. وإن كان هذا الحديث لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: أنزل الناس منازلهم، إلا أنه صحيح من حيث معناه. فينبغي للداعية أن يعلم المخاطبين من هم، قبائلهم، يعني صفاتهم، أخلاقهم، ما يحتاجون من العلم، ما يحتاجون ما فيه من الصفات التي ينبغي أن تعلمها، حتى تعلم كيف تدعوهم. ربما تكون لهم أعراف، ربما تكون لهم أشياء تخصهم. فأنت لما تعلم من القوم يسهل عليك بعد ذلك كيف تبدأهم من حيث أوليات العلم الذي ربما تتكلم معهم فيها، أو الأشياء التي تدعوهم إليها. فهذه الأشياء من حيث تحديد المخاطب ومن هو، حقيقة يسهل على الداعية شيء عظيم وكثير مما يسهل عليه أمر الدعوة إلى الله عز وجل. لهذا قال: من القوم أو من الوفد؟ فسماهم بهذه الأوصاف. الوفد يعني كلمات يعني فيها تعظيم وفيها يعني أدب في الخطاب صلى الله عليه وسلم، فهو متأدب صلى الله عليه وسلم في خطابه وفي كلامه، ولا يحقر أحدا صلى الله عليه وسلم، ويتكلم مع كل إنسان بحسب ما يناسبه. قالوا: ربيعة. قالوا: ربيعة، فعرفهم صلى الله عليه وسلم. قال: مرحبا. قال: مرحبا. انظروا إلى هذا الكلام الجميل الذي ينبغي أن يحرص عليه الداعي إلى الله عز وجل، مثل هذه الأشياء، الترحيب والكلام الذي يفتح القلوب ويفتح الأنفس لسماع الكلام. فهذا حقيقة ينبغي للداعية إلى الله عز وجل أن يتعلمه من قدوته ومن إمامه ومن رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. مرحبا بالقوم، غير خزايا ولا ندامة، فنفع عنهم الخزي والندامة. فكيف بمن يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولقائه ومجالسته كيف يخزى وكيف يندم؟ بل لا ندامة عليكم ولا خزي، بل لكم الشرف ولكم كامل السؤدد ولكم كامل الفرح والسرور بلقاء النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا: يا رسول الله، إنا لا نستطيع، يعني في كلامهم يا رسول الله أنهم أتوا مسلمين إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يعرفهم، لكن هم مسلمون رضي الله عنهم، وجاءوا مهاجرين إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن أمر الإسلام كان قد انتشر في الجزيرة العربية، وبلغهم أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وبلغهم من القرآن، وبلغهم من الأحاديث ومن الأمور التي فتحت قلوبهم للإسلام. فكان جملة ما وقفوا عليه أنهم ينبغي أن يروا الرسول صلى الله عليه وسلم ويأتوه مسلمين ويستفيدوا منه صلى الله عليه وسلم ويلاقوه. لهذا قالوا يا رسول الله إنا لا نستطيع، يعتذرون أي أن الشيء السبب الذي لم يجعلنا أن نأتي إليك أو نلازم حضورنا عندك يا رسول الله إلا أننا في هذا الوقت أي السنة الرابعة أو الخامسة كان بين النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وبين البحرين مسافات، وكان في هذه المسافات قبائل كانت لا تدين بالإسلام بل كانت تعلن الحرب على الإسلام. من هذه القبائل التي كانت محاربة لله تعالى ولرسوله والتي كانت بيننا وبين أو كانت بين عبد القيس وبين النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة كفار مضر، فقالوا لا نأتيك إلا في هذا الشهر الحرام الذي تعظمه أو يعظمه المشركون، فنأتيك طالبين للعلم مستفيدين. قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم فمرنا، أي والحالة هذه أن لا نستطيع أن نأتي في كل وقت وحين، فمرنا بأمر يكون فصل أي جامع مانع من جوامع الكلم نأخذه ونذهب به ونتدين لله تعالى به ونخبر به من وراءنا ونعلم من وراءنا، بمعنى أننا نحن وفد، بمعنى ممثلين عن غيرنا، وأننا طلبة علم وعلماء إن شاء الله تعالى بتعليمك لنا، فنذهب فنعلم غيرنا وندعوهم. فمرنا بأمر فصل يكون لنا زادا وشيئا نعتمد عليه في الدعوة إلى الله عز وجل. وفي هذا دليل واضح وبين ولا أوضح منه أن الدعوة إلى الله عز وجل لا تكون إلا من مشكات النبوة، ولا يمكن لأي إنسان ولو كان فصيحا ولو كان بليغا ولو كان خطيبا ولو كان ما كان، لا ينبغي له ولا يحل له أن ينطق بشيء لم يأخذه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم علما وفهما وتقعيدا، سواء كتاب أو سنة أو كلام العلماء إجماعهم وقواعدهم، وكل هذه الأشياء ينبغي أن تراعى. فلهذا ينبغي الأخذ قبل العطاء، فكيف الإنسان له أن يدعو وهو لما يطلب ولم يطلب علما ولم يجلس لطلب علم؟ فهذا لا شك أصيل الرجوع إلى العلماء والاستفادة منهم وسؤالهم وطلب أن يحرروا المسائل وتحفظها ثم تتعلمها، ثم يكون إن شاء الله تعالى بك النفع في نفع الآخرين. قالوا فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة. وسألوه عن الأشربة، وسألوه عن الأشربة أي هذه الأشياء التي يشربونها كالنبيذ أو الأشياء التي تكون في بعض الأواني التي كانت عندهم، فأرادوا أن يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الأشياء. فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع ونهاهم عن أربع. في قوله أمرهم بأربع ونهاهم عن أربع طريقة تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا معلم أو المعلم الأول، لا معلم خير من النبي صلى الله عليه وسلم على الإطلاق. فكان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه كان ينظم المعلومات، فيقول لك أربع، كمثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس مثلا، أو الإيمان بضع وستون شعبة، وهكذا يعني يحدد بالأعداد ثم يفصل. وفي هذا فوائد، أن لما تعلم الأربع أول شيء ينقضح في ذهنك أنك مستعد أو ينبغي أن تستعد لتأخذ أربعة أشياء، وإذا أردت أن تتكلم تعلم أنك تريد أن تتكلم بأربعة أشياء. فلا ربما إذا لم يكن لك هذا التحديد الأربع أو الثلاث أو الخمس أو الست وأردت أن تتكلم في الموضوع أو يتكلم معك في ذلك الموضوع أو تلقن ذلك الموضوع، فلا ربما يذكر القائل سبعة أشياء فتحفظ أنت خمس فقط ويغيب عنك الثنتين فلا تتذكرهما. لكن لو أنك قال لك سأقول لك سبعة أشياء ثم ذكر خمس، لقلت له أين السادسة والسابعة، أو ذكر السبع ثم نسيت الواحد أو الاثنين أو الثلاث فتذكر خمس وتقول أين الثنتين، فتبحث عنهما فتجدهما. فلهذا التحديد بالأعداد أمر مهم وطريقة نبوية في التعليم. أمركم أي هناك أمر تفصيل يعني حتى يسهل الأخذ ويسهل الحفظ. أمر فيه أربع ونهي فيه أربع. فأما الأمر الذي هو فيه الأربع فأولا الإيمان بالله وحده، ثم فصله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان، وأن تعطوا من المغنم الخمس. ففصل لهم قضية الإيمان. وفي هذا الحديث أو هذا الحديث أصل عند علماء العقيدة في قضية أن الإيمان يطلق على أمور الإسلام، وأن الإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، وأن الإيمان يزيد وينقص، وأن الإيمان يصح فيه الاستثناء، وغير ذلك من الأشياء التي ذكر أهل السنة والجماعة في أبواب الإيمان مستفادة من هذا الحديث. فإن النبي صلى الله عليه وسلم هنا لم يقصر الإيمان على مجرد القلب، فأداء الخمس عمل، والصلاة عمل، والزكاة عمل، والصوم عمل، كل هذه أعمال. ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: آمركم بالإيمان بالله. ففي هذا رد على المرجئة الذين لم يدخلوا الأعمال في مسمى الإيمان، لم يدخل الأعمال في مسمى الإيمان، فالأعمال داخلة في الإيمان وهي من الإيمان، وهي من الإيمان. إذن فقال لهم شهادة أن لا إله إلا الله، وفي حرص النبي صلى الله عليه وسلم على بيان التوحيد، وأنه صلى الله عليه وسلم ما يترك فرصة إلا ويدعو فيها إلى توحيد الله تعالى وإلى بيان هذا الأصل. ثم ذكر إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وأن تعطوا من المغنم الخمس، ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم الحج، لأن الحج لما يفرض، لأن الحج فرض في السنة التاسعة، وهذا كما قلنا كان في السنة الرابعة أو الخامسة، ونهاهم عن أربع، وهذه الأربع كلها عبارة عن أواني أو أشياء يستعملها الناس في حفظ المشروبات: الحنتم وجمعه حنتمة، وأصل الحنتم جرار، جرار ينتذبون أو ينتبذون فيها النبيذ، وهو النبيذ يخلط الماء بشيء من تمر أو بشيء من عنب أو شيء من ذلك من الأشياء التي تجعله حلوا كهيئة العصير، فيوضع في مثل هذه الجرار. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها لاحتمال أن هذا النبيذ يتحول، فيتحول من نبيذ إلى خمر، فلهذا هذه كل هذه الأربع تشترك في أنها محتمل فيها أن يصير الشراب خمرا. فالحنتم نوع من الجرار، فينتذب أو ينتبذ فيه، والدباء أيضا، الدباء هو القرع اليابس الذي يتخذ على هيئة إناء، والنقير وهو جدع ينقر وسطه ويوضع فيه أيضا المشروبات، والمزفت وهو نوع من الأواني يطلى بالقار وهو الزفت. فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الأربع، وهذا النهي كما يعني ذكر أهل العلم كما هو مفصل في مكانه في أبواب الأشربة كان في أول الأمر في الإسلام، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك رخص في هذه الأشياء وذكر أن الحرمة تتعلق بالإسكار، فمتى وجد الإسكار كانت الحرمة. أما قضية الجرار أو النقير أو المزفت أو هذه الأشياء فهذا كان حكما ونسخ بعد ذلك. حديث آخر دائما في هذه الوفادة، وفادة عبد القيس عن أم سلمة رضي الله عنها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الركعتين بعد العصر، قالت: ثم رأيته يصليهما حين صلى العصر، ثم دخل وعندي نسوة من بني حرام من الأنصار، فأرسلت إليه الجارية فقلت: قومي بجنبه، قولي له: تقول لك أم سلمة يا رسول الله سمعتك تنهى عن هاتين وأراك تصليهما، فإن أشار بيده فاستأخري عنه. ففعلت الجارية فأشار بيده فاستأخرت عنه. فلما انصرف قال: يا بنت أبي أمية، سألت عن الركعتين بعد العصر، وإنه أتاني ناس من عبد القيس فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر، فهما هاتان. هذا الحديث متفق عليه، أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود. وجه الشاهد منه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى لهم من الوقت ومن الاهتمام ومن الرعاية، بحيث أنه صلى الله عليه وسلم فاته، وهو الموصوف صلى الله عليه وسلم بأنه كان يدوم على الطاعة، كما قالت عائشة لما سئلت عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: كانت عبادة النبي صلى الله عليه وسلم ديمة ديمة، بمعنى أنها ما كانت تنقطع ما كانت تنقطع. فإذا كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم عبادة أثبتها ولا يتركها. فأن يؤخر النبي صلى الله عليه وسلم هاتين الركعتين، ركعتي الظهر، إلى بعد ركعتين إلا بعد العصر، دليل واضح على أن النبي صلى الله عليه وسلم بدا له وظهر له بأن في رعاية هؤلاء الوافدين، وفي تعليمهم، وفي الأخذ بالرفق معهم، وفي إعطاء كل وقت لهم، أن هذا في أجر عظيم وأعظم من أي شيء. حتى أن الصلاة يمكن أن تؤخر، الصلاة النافلة يمكن أن تؤخر لأجل هذه المهمة العظيمة، وهي مهمة تعليم الناس وهدايتهم وتبيين أمور دينهم. فأخر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة ركعتي النافلة من أجل هذا الأمر، مما يدل على فضل طلب العلم وعلى فضل التعليم وعلى فضل الجلوس في مجالس تعليم العلم. فهو عبادة حقيقة، عبادة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما خرج إلى شيء آخر، بل هو صلى الله عليه وسلم في عبادة لله عز وجل. وهكذا كل من كان في هذا المقام، مقام التعليم أو مقام التعلم، إلا وهو في عبادة لله عز وجل، يتعبد لله تعالى بها. عن ابن عباس رضي الله عنه قال: إن أول جمعة بعد جمعة بعد الجمعة، أي التي تكون في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، في مسجد عبد القيس بجواثة من البحرين، أول من أقام صلاة الجمعة خارج المدينة، مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، أول جمعة كانت عند هؤلاء الوفد العظماء رضي الله عنهم وأرضاهم، في جواثة من البحرين. فذهبوا فأقاموا في ديارهم ما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم من إقامة الصلاة، فكانوا أول من أقام الصلاة، صلاة الجمعة، خارج المدينة النبوية. إذن فهذه كانت الوفادة الأولى. الوفادة الثانية لوفد عبد القيس عن الأشج العصري أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم في رفقة من عبد القيس ليزوره، فأقبلوا، فلما قدم ورفع عليهم لهم النبي صلى الله عليه وسلم فأناخوا ركابهم وابتذرهم القوم، ولم يلبسوا إلا ثياب سفرهم، وأقام العصر يعقل ركاب أصحابه وبعيره، ثم أخرج ثيابه من عيبته، بعين رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي والنبي صلى الله عليه وسلم يراه، ثم أقبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن فيك لخلقين يحبهما الله ورسوله. قال: ما هما يا رسول الله؟ قال: أنات وحلم. وفي بعض الألفاظ الحلم والأنا. قال: شيء جبلت عليه أو شيء أتخلقه؟ قال: لا، بل جبلت عليه. قال: الحمد لله. قال: معشر عبد القيس، ما لي أرى وجوهكم قد تغيرت. قالوا: يا نبي الله، نحن بأرض وخمة، وكنا نتخذ من هذه الأنبذة ما يقطع الحمان في بطوننا، فلما نهينا عن الظروف فذلك الذي ترى في وجوهنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الظروف لا تحل أو لا تحل ولا تحرم، ولكن كل مسكر حرام، وليس أن تجلسوا فتشربوا حتى إذا ثملت العروق تفاخرتم، فوثب الرجل على ابن عمه فضربه بالسيف فتركه أعرج، قال: وهو يومئذ في القوم الأعرج الذي أصابه ذلك. هذا الحديث أخرجه أبو يعلى في مسنده وصححه ابن حبان. في هذا الحديث فوائد: أولا، قدوم عبد القيس على النبي صلى الله عليه وسلم مرة ثانية، وهذا أشار إليه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري، فقال أن عبد القيس كانت له مفادتان على الصحيح، وهذا واضح في الحديث لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما لي أرى وجوهكم قد تغيرت، بمعنى أنه رآهم قبل ذلك ثم رآهم في هذه. قال: لما أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في رفقة من عبد القيس ليزوره فأقبلوا، فلما قدموا رفع لهم النبي صلى الله عليه وسلم، أي عرفوا النبي صلى الله عليه وسلم من بعيد، فلما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم لشدة فرحهم برؤيته صلى الله عليه وسلم ولتشوقهم للقائه ولشدة يعني التشوق لأن يروا النبي صلى الله عليه وسلم ويصافحوه ويعانقه، تركوا إبلهم وتركوا رواحلهم فهرعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسرعين. فلما قدموا رفع لهم النبي صلى الله عليه وسلم فأناخوا ركابهم وابتدره القوم مسرعين، ولم يلبسوا إلا ثياب صفرهم، أي ما جلسوا حتى أن يبدلوا ثياب الصفر. وكما تعلمون فإن القدوم على العلماء أو القدوم على الملوك أو على الأمراء أو ذوي الوجاهة لا يقابلهم الإنسان بثياب سفرهم، بل يغير الثياب ويأتي على أحسن هيئة، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتجمل للوفود، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتجمل للوفود، وكانت للنبي صلى الله عليه وسلم حلة يلبسها للقاء الوفود، مما يدل على أن هذه الأجواء التي يكون فيها وافد وقادم على الرسول صلى الله عليه وسلم ويقاس عليه العلماء ومجالس العلم وغيرها، أن الإنسان يكون على أحسن هيئة في لباسه وفي هديه وفي أدبه وفي خلقه وفي صوته وفي كل شيء شيء، تعظيما للقادم عليه وتعظيما لهذه المجالس التي رفع الله تعالى في الدنيا وفي الآخرة. لكن هؤلاء القوم حقيقة لهم أشواق، فما كادوا أن يروا الرسول صلى الله عليه وسلم إلا أن ابتدروه رضي الله عنهم وأرضاهم، في هذا من قبلهم أنهم أسرعوا للقاء النبي صلى الله عليه وسلم ولرؤيته وللتملي بلقائه صلى الله عليه وسلم. وأقام العصر وهو الأشج، يعقل ركاب أصحابه، أي يعقلها ويربطها، وبعيره، ثم أخرج ثيابه من عيبته وهو المكان الذي وضع فيه الثياب، وذلك بعين رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يراه، ثم أقبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، أي لهذا المنظر الذي رآه صلى الله عليه وسلم، إسراع القوم، لكن الأشج كان يعني ذا أنات، فتأنى حتى جمع رواحل القوم واهتم بها وعقلها وعقل بعيره ولبس ثيابه. ليس هذا يعني شيء يعني في زهد لقاء النبي صلى الله عليه وسلم أو استغناء عن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، كلا، لكن الله تعالى فطره على هذا الخلق، أنا كان متأنيا حليما رزينا، هكذا من الناس من يكون هكذا، يكون في ثقل في الأعمال، بمعنى يتأنى في الأشياء، فلا تكون له عجلة ولا يكون له يعني طيش أو شيء من ذلك، فالله تعالى فطره على ذلك وخلقه على ذلك. فقال له: إن فيك لخلقين يحبهم الله ورسوله. وفي هذا دليل على أن من الأخلاق التي تكون خلق لله عز وجل وتكون جبلة في الإنسان خلقه الله تعالى عليها ويحبه الله تعالى لخلقه، يحبه الله عز وجل لتلك الأخلاق التي هو خلقها سبحانه وتعالى فيه فطرة وجبلا على ذلك. كمثلا الأناة وكالحلم وكالشجاعة وكالكرم وغيرها من الأشياء التي يحبها الله تعالى ورسوله، وهي تكون جبلية في الناس في فطرهم. قال: ما هما يا رسول الله؟ قال: أناة وحلم. قال: شيء جبلت عليه أو شيء أتخلقه؟ قال: بل جبلت عليه. قال: الحمد لله. في هذا الكلام فوائد عقدية مهمة، وهي أن الله تعالى خالقنا وخالق أعمالنا وخالق أخلاقنا وخالق كل شيء فينا، ففي هذا رد على القدرية القائلين بأن العباد يخلقون أعمالهم، وهذا كلام باطل، فإن الله تعالى خلقنا وخلق أعمالنا وأخلاقنا وكل شيء فينا وصفاتنا وكل شيء خلقه الله عز وجل. وفيه إثبات الجبل وهو على خلاف الجبر، وفي رد على الجبرية، فإن الجبرية يقولون بأن الناس أو العباد مجبورون على أعمالهم، بمعنى أنهم لا خيار لهم ولا مشيئة، بل هم كالورقة في مهب الريح تقلبها يمنة ويسرة. ففي هذا الحديث رد على هؤلاء، فالجبل بخلاف الجبر. الجبل وهو أن الله تعالى يخلق فيك شيئا ويجعلك متصفا به وأنت تشاءه وبإرادتك، فيثبت لك مشيئة وإرادة، ونثبت لله عز وجل خلقا. فالله تعالى خلق ذلك الشيء الذي هو الأناد، ولك مشيئة ولك إرادة لذلك الشيء، فأنت لست مجبورا عليه كما تجبر البكر على الزواج، لا، بل أنت تريده وتشاءه، وهو خلق الله عز وجل فيك، كما قال الله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فأثبت للعباد مشيئة ولهم إرادة، والله تعالى خالق قدرتهم وخالق مشيئتهم وخالق إرادتهم. ففي هذا إثبات لهذا الأصل عند أهل السنة والجماعة، هو أصل عظيم من أصول أبواب الإيمان بالقدر خيره وشره. إذن فهو إثبات الجبر، الجبل دون الجبر، ولا نقول بالجبر ونرد كلام الجبرية القائلين بهذا الأصل الباطل، بل الأصل الصحيح هو إثبات الجبل، وهو أن يخلق الله تعالى فيك خلقا جميلا كريما، ويجعلك تشاءه وتريده، وأنت تشاءه وتريده. قال: بل جبلت عليه. قال: الحمد لله، أي على هذا الفضل الذي من الله تعالى به عليه. قال: معشر عبد القيس، ما لي أرى وجوهكم قد تغيرت. فيه أن وجوه القوم قد تغيرت عن أول قدوم كان لهم أو أول لقاء مع الرسول صلى الله عليه وسلم. وفيه ما ينبغي أن يكون عليه الداعي من اهتمام بأحوال المدعوين، ولا يكون غافلا جاهلا، لا يميز بين مريض، ولا يميز بين محتاج، ولا يميز بين صاحب كرب أو صاحب مشكلة أو مثل هذه الأشياء. فينبغي للداعي أن يتفطر لمثل هذه الأشياء، ففيها بإذن الله تعالى ما يساعده على تبليغ دعوة الله عز وجل، ويساعده على إصلاح أحوال الناس وهدايتهم، وإصلاح ما يمكن أن يكون فسد من أحوالهم. فلذا سألهم النبي صلى الله عليه وسلم: ما لي أرى وجوهكم قد تغيرت؟ قالوا: يا نبي الله، نحن بأرض وخمة، وكنا نتخذ من هذه الأنبذة، هذه التي سبقت معنا، النقير والمقير والمزفت والدباء، ما يقطع الحمان في بطوننا. فلما نهينا عن الظروف، أي عن هذه الأواني، فذلك الذي طرى في وجوهنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذا نسخ لذلك الكلام الأول: إن الظروف لا تحل ولا تحرم. لهذا نسخ النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وفي غيره شأن هذه الأمور، بل يجوز الآن بعدما استقر حكم الله تعالى في هذه المسألة أن ينتبذ فيها، لكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لكن كل مسكر حرام. وهذه كلية عظيمة وأصل عظيم في هذا الباب، أبواب الأشربة، أن كل ما أسكر فهو حرام، بغض النظر عن صفته أو اسمه أو شيء من الأشياء التي يمكن أن يتعلل بها من يتعلل. فهذه العلة وهي الإسكار متى وجدت؟ إلا وجد التحريم. قال والنبي صلى الله عليه وسلم هنا يريد أن يشير إلى أن قضية كل مسكر حرام ينبغي أن تفهم وينبغي أن يحتاط فيها، فليس أن تجلسوا فتشربوا أي تتهاونوا في أمر الأنبيذة فربما يصير النبيذ خمرا وأنتم لا تشعرون، فينبغي لكم أن تهتموا لهذا الأمر. فيريد النبي صلى الله عليه وسلم ينبههم لبعض المفاسد التي ربما تكون من وراء مثل هذه الأنبذة التي تكون في مثل هذه الأوعية. فقال وليس أن تجلسوا فتشربوا حتى إذا تملت العروق تفاخرتم، أي التفاخر بالأنساب وما لهم من مناقب وما لهم من أشياء يذكرونها وهم تملون، يعني في مقدمة ذهاب العقول وأن تخمر. فوثب الرجل، وهذا أمر وقع فيهم، فوثب الرجل على ابن عمه فضربه بالسيف فتركه أعرج، في هذا مفسد عظيمة. لهذا ينبغي لكم أن تحتاطوا ولا ينبغي لكم أن تتساهلوا في أمور هذه الأشربة التي حقيقة لكم فيها منفعة في قضية ذهاب وخمة الأرض وما يكون فيها، لكن المحرم محرم والمسكر محرم، لهذا ينبغي أن لا تحوموا حول هذا الحما، وينبغي لكم أن تبتعدوا عن كل ما يمكن أن يوقعكم في مثل هذه الأمور من ذهاب العقول والثمالة التي يكون لها من الآثار السيئة على المجتمع، مثل هذا قطيعة الأرحام ويعني أن يتسبب الإنسان في إعاقة أخيه، فهذه أمور عظيمة ينبغي أن تتجاوزوها وتنتبهوا لها. إذن هذه وفادة عبد القيس وفيها فوائد كثيرة، إلا أن اقتصرنا على بعضها وما يوضح معناها. الوفد الثاني الذي معنا وهو وفد بني أسد. وفد بني أسد هؤلاء قدموا أيضا على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا مقارنة، لا مقارنة بين هذا الوفد والوفد الذي قبله. هؤلاء أئمة خرجوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في أوائل يعني قدوم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة في السنة الرابعة أو الخامسة، لكن بنو أسد هؤلاء تأخروا في إسلامهم وقدموا على النبي صلى الله عليه وسلم في هذه السنة، سنة الوفود. وفي حديثهم ما يشير إلى بعض الأشياء. عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه قال عن محمد بن قيس عن رجل من ثقيف الذي يقال له أبو عون، عن سعيد بن جبير عن عباس قال قادم وفد بني أسد على رسول الله صلى الله عليه وسلم فتكلموا فأبانوا فقالوا قاتلتك مضر ولسنا بأقلهم عددا ولا أكل لهم شوكة وصلنا رحمك. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما تكلموا هكذا، أي سؤال هل تتكلم أنتم هكذا؟ قالوا لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن فقه هؤلاء قليل وإن الشيطان ينطق على ألسنتهم. قال أعطاء في حديثه فأنزل الله عز وجل يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم الآية. هذا الحديث أخرجه النسائي في الكبرى والبزار وأبو يعلى وابن المنذر وأبو الطبراني في الأوسط وحسنه السيوطي في الدر المنثور وغيره من العلماء قالوا بتحسينه، فالحديث حسن وفيه فوائد. وفد بني أسد هذا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهم يعني جاءوا بخطيبهم، وسيأتي معنا في كثير من الوفود ما يكون بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم خطابة أو شيء من هذا القبيل، فهم بدأوا النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا يظهر لنا الفرق بين هذا الوفد وبين الوفد الذي كان قبل، مما يدل على أن الوفود لم تكن في الفضيلة متساوية، فمن الوفود من كانت له من المناقب ومن الصفات الحسنة الشيء الرفيع والعظيم، ومنهم من كان يأتي وله من الأخطاء وله من الأمور التي النبي صلى الله عليه وسلم يصححها ويسددها شيء الكثير. فهذا وفد دليل على هذا الأمر. أنه وفد لم يتأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحسن الكلام مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان وقال كلاما ليس بالكلام الذي يقال لمثل النبي صلى الله عليه وسلم ولمقام النبي صلى الله عليه وسلم وهو النبي الكريم العظيم الذي أرسله الله تعالى رحمة للعالمين. فقالوا له قال فتكلموا فأبانوا يعني كلام اختاروه وأبانوا فيه وجعلوا له من الفخامة والجزالة ما يمكن أن يؤثر على السامع. قال من جملة ما قالوا قاتلتك مضر أي من غطفان قاتلوا كما سبق معنا في غزوة الأحزاب خرجوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم مقاتلين وفي غيرها يعني غزوة بني لحيان وغيرها من الأشياء التي ذكرناها النبي صلى الله عليه وسلم قصد فيها غطفان فهؤلاء قتلوا وبنو أسد كانوا حلفاء لهؤلاء ولكن ما كانوا يقاتلون النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا هذا يدل على سوء التعبير وسوء الفهم ذكروا أن من مناقبهم أنهم لم يقاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم وأننا لنا من القوة ومن القدرة على مقاتلتك لكننا ما قتلناك وقاتلتك مضر ورعينا رحمك فهذا كلام فيه أخطاء عظيمة وجسيمة من جملتها أنهم يتفاخرون بأنهم ما قاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم وهذا لا يكون فيه فخر قضية أنه لا يكون الإنسان يقاتل النبي صلى الله عليه وسلم بل الفخر أنك تقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم وإلا لو أنك حملت السيف وأنت كافر مشرك وخرجت تريد قتال الرسول صلى الله عليه وسلم فقاتلك وقتلك أو قتلته فهذا ليس فيه منقبة بل فيه مثلبة وأنك لم تعمل هذا العمل فأنك لم تعمل مثلبة وشيء عظيم وفظيع لم تعمله فكونك لم تعمله حتى يكون لك منقبة ينبغي أن تتحلى بضده وهو أن تكون قد قاتلت مع الرسول أو نصرته أو كنت معه أو ساعدته بشيء من مال أو نفس أو غير ذلك فأنهم كأنهم يحرضون أو كأنهم يظهرون مكانهم أو يستعلون على النبي صلى الله عليه وسلم وهذا خطأ جسيم ما ينبغي أن الإنسان أن يستعلي على الرسول أو يمن عليه بل الله تعالى هو الذي يمن حتى أن الأنصار رضي الله عنهم لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ألم أجدكم ضلالا ألم أجدكم كذا فقالوا ألا تجيب فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ألا تجيبون فسكتوا فقالوا لله لمن ولرسوله فما قالوا له فعلنا وفعلنا وكذا فهذا يظهر يعني التفاوت في العلم ووجود الجهل عند بعض الناس فلهذا على العالم دائما نستفيد من هذه التصرفات النبي صلى الله عليه وسلم هنا وسط هؤلاء المتكلمين ويسمع كلامهم ومع ذلك تجد كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل فمن الناس من يكون جاهل ومن الناس من يكون متعال على الخير وعلى الحق وهو يعني في أمس الحاجة له لكن هو هكذا يعني غباء في التصرف وغباء في يعني في التعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم يكون في بعض الناس هكذا لكن حقيقة معايشة الرسول صلى الله عليه وسلم ومشاهدة النبي صلى الله عليه وسلم والتعلم على يديه بحمد الله تعالى يذهب كل هذه الأشياء فهنا نرى كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم أذهب عنهم هذه الأشياء وأدبهم وأرجعهم إلى الحق فتأدبوا به ودخلوا فيه وزال عنهم بحمد الله تعالى ما كانوا فيه من هذه الأخطاء حقيقة هذه أخطاء قبل اللقاء كأمر الجاهلية وكأمر الشرك الذي كان عليه الناس هناك لهم أخطاء يأتون بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكن باللقاء مع النبي صلى الله عليه وسلم وبالتأدب بآداب النبوة وبالسمع والطاعة له تزول هذه الأشياء لهذا انظروا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم وفي هذا التعليم بالقدوة قال مخاطبا لأبي بكر وعمر في فضيلة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما قال لهما وفي هذا تأديب كما قلنا وتعليم لهؤلاء بالاقتداء بهذين الإمامين العلمين العظيمين من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم فقال لهم تكلموا هكذا أي هكذا يتكلم مع الرسول صلى الله عليه وسلم أو هكذا يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال هذين الصحابيين لا أي ليس هذا أو ليست هذه بالطريقة التي إن كنتم عندكم نوايا حسنة وأشياء يمكن أن تريدون إيصالها للنبي صلى الله عليه وسلم فما هكذا فما هكذا يكون الكلام مع الرسول، وما هكذا يكون السعي للخير، وما هكذا يكون مجالسة العلماء ومجالسة النبي ومجالسة أهل الخير، ما هكذا تكون السعلاء والسكبار. فينبغي لكم أن تصلحوا شأنكم وأن تتأدبوا وتتعلموا وتعلموا بأن المنة لله تعالى ولرسوله، وأن الله تعالى هو الذي يمن عليكم بالإسلام وبالهداية. فهذه أشياء ينبغي أن تتعلموها. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم معتذرا ومعلما في نفس الوقت، قال أو في الوقت نفسه، قال إن فقه هؤلاء قليل. وفيه دليل على عظم المصيبة التي تصيب قليل الفقه. فالإنسان لما يكون له فقه قليل يقع في مصائب، وقع في رزايا وفي أشياء عظيمة ربما هو لا يريدها لكن يقع فيها. من جملتها أن الشيطان ينطق على لسانه، وإن الشيطان ينطق على ألسنتهم. فلهذا ضد المسألة أن الفقه له مكانة وله منزلة وله منقبة عند الله تعالى وعند رسوله. فأن يفقه الإنسان الكلام ويفقه الأشياء ويعلم منزلة النبوة ويعلم منزلة الربوبية ويعلم منزلة الألوهية ويعلم منازل الإسلام ويعلم حقها ومستحقها وما هذه الأشياء، حقيقة هذا تزيد هذه الأشياء تزيد الإنسان فهما وتزيده بعدا عما يمكن أن يوقعه في الأخطاء الجسيمة التي يمكن أن يقع فيها غيره وهو مسكين، يعني عن حسن نية ولا يقصد ما يقول، وإن كان يقصده فقصده ذلك إنما هو ناتج عن قلة علم وقلة فقه وقلة تعامل مع النصوص وتدبر فيها. لهذا أدبهم الله تعالى بهذه الآية، فأنزل الله تعالى في حقهم يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. إذن هذا وفد بني أسد وفيه هذه الفوائد، وفوائد من حيث أن الناس ليسوا سواسية، وأن منهم من يكون جاهلا ومنهم من يكون في خطابه عنف ومنهم من يكون في قوله عنف ومنهم من يكون فيه تصرفات سيئة، إلا أن هذا لا يمنع من التعامل مع كل الناس ومع كل الأصناف ومخالطتهم والكلام معهم وتأديبهم وإصلاح ما فسد من أخلاقهم. فهذا أصل ومهمة عظيمة قام بها النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج على يديه جيل عظيم من هؤلاء من بني أسد وغيرهم، جيل عظيم حمل هذه الرسالة وتأدب بآدابها وحمل الكتاب وأوصله إلى أصقاع الأرض. فقضية التعليم لها بركات عظيمة، والصبر على الناس وتأذيبهم وتعليمهم شيء عظيم، تقلب الجاهل إلى عالم وتقلب سيء الخلق إلى متخلق إلى فاضل وهكذا، وهذا شيء عظيم، شيء عظيم لا يقارن بشيء إطلاقا. لو أن الإنسان من الله تعالى عليه بأن يكون هاديا مهديا داعيا إلى الله عز وجل، لا شك أن هذا مقام من أعلى المقامات ومن أجلها ومن أفضلها ومن أعظم القرب التي تقرب إلى الله عز وجل. الوفد الثاني وفد كندة عن الأشعث بن قيس الكندي قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في وفد كندة ولا يروني إلا أفضلهم، فقلت يا رسول الله ألستم منا؟ فقال نحن بنو النضر بن كنانة لا نقفو أمنا ولا ننتفي من أبينا. قال فكان الأشعث بن قيس يقول لا أوتى برجل نفى رجلا من قريش من النضر بن كنانة إلا جلده الحد. هذا الحديث أخرجه أحمد وابن ماجه، وقال الوصري هذا إسناد صحيح رجاله ثقات. إذن معنى الحديث، قال الأشعث بن قيس أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في وفد كندة ولا يروني إلا أفضلهم، بمعنى أن هؤلاء الوفود تأتي بأفاضل أهلها وبخيارها لملاقاة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الخيار وأهل الفضل هو مظنة حمل العلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الناس معاذٍ خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام. فكذلك أيضا من الأشياء التي جعلها الله تعالى في العرب أن خيارهم لما كانوا في الجاهلية أهل ضلال، ثم بعث النبي صلى الله عليه وسلم، كان هؤلاء الخيار بحمد الله تعالى سباقين للخير، وكانوا وافدين على النبي صلى الله عليه وسلم، وتعلموا منه وتفقهوا على يديه، فرجعوا إلى أهلهم فنفع الله تعالى بهم، واقتدى الناس بهم وتعلموا منهم ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوله، وحفظوا عنهم القرآن، وهكذا يعني تجد نماذج عظيمة وكثيرة من هذا الصنف. قال: ولا يروني إلا أفضلهم، لهذا قدموه للقاء النبي صلى الله عليه وسلم. فقلت: يا رسول الله، ألستم منا، يعني قريش، ألستم منا، أي من كندة، أي من حيث النسب؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن بنو النضر بن كنانة. فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت نسبه للنضر بن كنانة. وهناك أحاديث ذكرناها في باب النسب، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولدت من نكاح كنكاح الإسلام، ولم ينله صلى الله عليه وسلم من سفاح الجاهلية شيء. وهذا سبق معنا في قضية نسب النبي صلى الله عليه وسلم. والنضر بن كنانة ومن أجداد النبي صلى الله عليه وسلم، لهذا ثابت يقينا وأثبته النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا في هذا الحديث وفي غيره من الأحاديث. لهذا كان الأشعث بن قيس يقول: من أتى من نفى رجلا من قريش عموما من النضر بن كنانة جلده الحد، جلده الحد، لأنه سيكون مفتريا مخالفا للواقع ولحقيقة الأمر. في هذا الحديث فوائد، يعني من حيث يعني السياق الوفادة والوفود، فوائد: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتسع صدره للقادمين، ويسح لهم المجال للقول وللنقاش ولمخاطبة الرسول صلى الله عليه وسلم، فما كان صلى الله عليه وسلم مستعليا، ولا كان متكبرا، ولا كان بعيد بحيث لا تقترب إليه أو لا تصل إليه في كلامك، بل كان ينبسط صلى الله عليه وسلم مع الناس، وينزل إليهم ويتتبع أحوالهم ويسألهم. فلهذا شجع هذا الأمر الأشعث بن قيس، حتى سأل الرسول صلى الله عليه وسلم هذا السؤال: هل أنت منا في النسب، أو ترجع إلينا في نسبك؟ هذا السؤال حقيقة لا يسأله إلا من كان مخالطا مجالسا، قد أخذ على مجالسة العالم أو مجالسة العظيم أو ذا المكانة، فلا يقال له مثل هذا الكلام ابتداء، مما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرحب بهؤلاء الوفود ويفسح لهم صدره ويعلمهم ويؤدبهم ويسألهم عن أحوالهم وما إلى ذلك، مما يشجعهم على أن يسألوا مثل هذه الأسئلة. دائما عن الأشعث بن قيس قال: قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في وفد كندة، فقال لي: هل لك من ولد؟ قلت: غلام ولد لي من في مخرجي إليك من ابنتي جمد أو جمد، ولوددت أن مكانه شبع القوم، ولوددت أن مكانه شبع القوم. قال: لا تقولن ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: لا تقولن ذلك، فإن فيهم قرة عين وأجرا إذا قبضوا، ولئن قلت ذلك إنهم لمجبنة محزنة، إنهم لمجبنة محزنة. هذا الحديث أخرجه أحمد وصححه الحاكم. وقال ابن كثير في البداية: تفرد به أحمد، وهو حديث حسن جيد الإسناد. في هذا الحديث فوائد: أولا، سؤال الداعية أن أحوال المدعوين دائما في هذا السياق، أن الاهتمام من النبي صلى الله عليه وسلم بالمدعوين وبالوافدين، فيقول له: هل لك من ولد؟ اسأله: هل لك أولاد؟ قال: قلت: غلام ولد لي في مخرجي إليك من ابنتي جمد أو جمد، ولوددت أن مكانه شبع القوم. لما سأله عن هل له ولد، قال: نعم لي ولد واحد ولد لي عندما أردت أن أخرج إليك، لكني لو أني رزقت مالا أو شيئا أطعمه قومي كندة لكان خيرا لي من ذلك الولد. أي أنه تمنى مصلحة الجميع على مصلحة نفسه التي هي أن يرزق بولد، فكأنه يؤثر أهل القبيلة ويحبهم ويكن لهم من حب الخير ما يجعله أنه يتمنى أنهم بشبعهم وأن يشبعوا وأن يأكلوا حتى لا تكون لهم حاجة، هذا عنده أفضل من أن يكون له ولد. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم معلما مؤدبا، قال له لا تقل ذلك، أي لا تقل أنك لو أنك كان لك أن يكون شبع القوم خير لك من الولد فهذا لا تقوله، مما يدل على فضيلة الأولاد وأن الإنسان يكون له أولاد وولد، هذا حقيقة شيء له فضيلة في دين الله وهو من شرع الله تعالى. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا الولود الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم. فقال له لا تقل ذلك فإن فيهم قرة عين، كما قال الله تعالى في أوصاف عباد الرحمن أنهم تمنوا أن يجعل لهم من أزواجهم وذرياتهم قرة عين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن فيهم قرة عين، أي ما يفرح العين وما يبرد الصدر من أن يجد فيهم من العلماء ومن الصالحين ومن العباد ومن الصالحات ومن العابدات ومن القانتات ومن الزوجات التي تكون يعني صالحات في بيوتهن، وغير ذلك من الأشياء التي تقر بها أو تقر بها عين المؤمن. قال وأجرا إذا قبضوا، وأجرا لو ماتوا لكان فيهم أجر عظيم عند الله عز وجل. ولئن قلت ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم هنا يستدرك شيء، وهو قال لئن قلت ذلك إنهم أي الأولاد يكون فيهم هاتين الشيئين مجبنة محزنة، أي يكون الإنسان شجاعا فإذا ولد له الولد يجبن عما كان مقدما عليه قبل ذلك، وكذلك محزنة فيحزنه مرضهم ويحزنهم كربهم ويحزنهم موتهم وهكذا يعني أشياء. فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم محزنة مجبنة أو مجبنة محزنة، لأن هذا لا ينفي الأصل فضل الأولاد والسعي في ذلك وأن هذا قرب إلى الله عز وجل، وأن يتمنى الإنسان أن يكون له قرة عين. وينقطع عمل ابن آدم إلا من ثلاث، منهم ولد صالح يدعو له، فهذا بحمد الله تعالى يكون للإنسان عمر آخر غير عمره ويصل له من الأعمال ما لم يعمل بفضل الله تعالى، ثم بهذا الولد الذي جعله الله تعالى سببا لإيصال هذا الخير لك. إذن فهم خير عند الله تعالى وعند رسوله وفي شرع الله، فلا تتمنى زواله. وهذا دائما فيه ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من تأديب الناس وتعليمهم وإرشادهم ومن إصلاح تصوراتهم الخاطئة والأشياء التي ربما يظنها الإنسان هي صحيحة، فربما يقول الإنسان الصدقة وتمني الخير للناس وإلى آخره، فيتمنى بذلك أن لو لم يرزق بولد فكان له هذه الأشياء التي هي قطعا خير وبركة وعبودية لله عز وجل. لكن النبي صلى الله عليه وسلم هنا يضع الأشياء في محلها ويجعل للإنسان علم وفقه بحيث يميز بين الأشياء ويجمع بين ما يمكن أن يجمع ويفهم أولويات الأمور ويقدرها ويبني عليها ويؤصل عليها، فهذا حق لا يمكن أن يؤخذ هكذا إلا بالتعلم وإلا بالجلوس والبروك عند العلماء وفي الاستفادة من مجالس أهل العلم، فهذه الأشياء لا تستفاد هكذا، فينبغي فيها من جهد ومن كد ومن طلب للعلم ومن الرحلة في طلب العلم، فهذه الأشياء بحمد الله تعالى تستفاد وتكون ثمرة الخروج في سبيل الله تعالى وفي طلب العلم. إذن هذا وفد كنة. وفد آخر من الوفود التي معنا وهو وفد مزينة. وفد مزينة عن دكين لسعيد الخثعمي قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن 40 و400 40 و400 نسأله الطعام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر قم فأعطيهم، قال يا رسول الله ما عندي إلا ما يقيضني والصبية. قال وكيع القيض في كلام العرب 4 أشهر. قال: قم فأعطهم. قال عمر: يا رسول الله سمعا وطاعة. قال: فقام عمر وقمنا معه، فصعد بنا إلى غرفة له، فأخرج المفتاح من حجزته ففتح الباب، قال: دكين. فإذا في الغرفة من التمر شبيه بالفصيل الرابض. قال: شأنكم؟ قال: فأخذ كل رجل منا حاجته ما شاء. قال: ثم التفت وإني لمن آخرهم، وكأنا لم نرزق منه تمرة. هذا الحديث أخرجه أحمد وأبو داود وصححه ابن حبان. في هذا الحديث فوائد: أولا، ما ذكرنا من أن من الوفود من يأتي بأعداد كثيرة جدا، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستقبل مثل هذه الأعداد ولا يصدها ولا يردها صلى الله عليه وسلم، مما يدل على عظم كرم النبي صلى الله عليه وسلم. النبي كان أكرم الناس وأجود الناس على الإطلاق، فمثل هذه الأعداد الهائلة والنبي صلى الله عليه وسلم يستقبلها ويرحب بها ويسلم عليهم، وكلهم يراه وكلهم يقترب منه وكلهم يسلم عليه ويصافحه ويراه صلى الله عليه وسلم، لا شك أن هذا يحتاج إلى كرم في الأخلاق وسعة في الصدر وأشياء عظيمة ينبغي أن يتصف بها حتى يكون في هذا المقام، مقام أن يتسع صدره لكل هؤلاء. فلهذا ينبغي لطلبة العلم وللعلماء وللمسلمين عموما أن يكون لهم في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة وقدوة، فيأخذوا منه هذه الأخلاق العظيمة، الكرم والشجاعة وحسن الخلق وسعة الصدر والحلم والصبر وما إلى ذلك من الأشياء التي ينبغي وهي واضحة ينبغي أن تكون في من كان في مثل هذا المقام وغيره من الناس الذين يرون في النبي صلى الله عليه وسلم هو قدوتهم وهو إمامهم وهو نبيهم، فلا ينبغي لهم أن ينكصوا أو يتخلوا عن مثل هذه الأخلاق العالية الرفيعة من الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر في فضيلة عمر رضي الله عنه من ملازمته للنبي صلى الله عليه وسلم وجلوسه معه في استقبال مثل هؤلاء الوفود، فلا شك لا يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا المقام إلا من كانت له منزلة ومكان عنده صلى الله عليه وسلم، لتمام علم وكمال فضيلة وعظم منزلة وغير ذلك من الأشياء التي لا ينكرها إلا منافق. قال: قم فأعطهم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم عمر بأن يعطيهم، فقال: يا رسول الله ما عندي إلا ما يقيضني والصبية. فيه ما كان عليه عمر من مراعاة النبي صلى الله عليه وسلم ومن بيان حاله حتى لا ربما يذب بهؤلاء الناس فلا يعطيهم الشيء الذي يليق بمكان النبي صلى الله عليه وسلم وبكرم النبي صلى الله عليه وسلم، لربما يعطيهم الشيء القليل، كما تعلمون هؤلاء ليس الواحد أو اثنين أو الثلاث بل 440 من الوافدين، فهذا شيء ليس بالقليل من الناس. فلو أتى الإنسان له إلى منزله 10 من الناس أو 20 لما استطاع أن يوفيهم حقهم. فلهذا أراد عمر أن يبين حاله وحتى لا يوقع هؤلاء الناس في ضيق وحتى لا يزري أو ينقص من ما يعتقد هؤلاء في كرم الرسول صلى الله عليه وسلم وما ادخر الله تعالى له من سعة العطاء وجود اليد وطلاقة وطول اليد صلى الله عليه وسلم. فلهذا ذكر هذا الشيء، وليس هذا اعتراضا حاشا وكلا، بل هو بيان وتبيين وخشية وحب وتعظيم. قال وكيع: القيض في كلام العرب 4 أشهر، أي عندي من الطعام ما يكفي 4 أشهر، أي بمعنى شيء قليل لا يفي بكل هذا العدد. قال: قم فأعطهم، أي لما النبي صلى الله عليه وسلم علم حال هذا الطعام وكمه وعدده فقال له قم. فقال عمر: يا يا رسول الله سمعا وطاعة، سمعا وطاعة، فما يعني خالف وما نكص وما رجع، بل قال سمعا وطاعة لتمام عقيدته في الرسول صلى الله عليه وسلم أن كلامه حق وأنه لا يأمر إلا بحق. قال فقام عمر وقمنا معه، وعمر ثابت الجأس ذاهب بأربعمائة من الناس وأربعين، وذهب وفتح الغرفة وأخرج المفتاح من حجزته، الحجزة هي معقد الإزار، ففتح الباب قال دكين، فإذا في الغرفة من التمر شبيه بالفصيل، أي ولد الناقة، رابد الفصيل أي ولد الناقة الصغير الجالس، يعني كمية قليلة، يعني شيء قليل من التمر. فقال شأنكم، أي خذوا ما شئتم، تحملوا ما شئتم، فهذا عطاء الله ليس بعطاء أحد، هذا الله عز وجل هو الذي يسره لكم، وشيء جعله الله تعالى لكم، فخذوا ما تشاءون. فأخذ كل رجل منا حاجته، أي ما يكفي، 440 كل 440 كل أخذ حاجته وما يحتاجه وتحمل وذهب. حتى قال دكين بن سعيد الخثعمي رضي الله عنه، وكنت من آخر القوم، قال وإني لمن آخرهم، وكأن لم نرزق، أي لم ننقص منه ثمرة، لم ننقص منه ثمرة، يعني مشي لم ننقص منه شيء، لا ثمرة لم ننقصها. وفي هذا دليل واضح من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم من تكثير الطعام له، فكان آية. وفي حقيقة هذا الوضع وهذا المنظر إذا رآه الإنسان الوافد على الرسول صلى الله عليه وسلم لا شك أنه يزيده إيمانا ويقينا فيما عند الله عز وجل، ويرسخ إيمانه ويذهب عنه الشبه والأمور وتخليط الشيطان ووساوس شياطين الإنس والجن، كل هذه الأشياء تنفى بحمد الله عز وجل وتثبت له النبوة رأي العين. فحقيقة هذه الوفود هذه من جملة فوائدها ومن جملة ما يستفاد منها. لعلنا نكتفي بهذا القدر، وبقي معنا وفود كثيرة سنحاول إن شاء الله تعالى أن نأتي عليها في الحصة القادمة، فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما فيه الخير، وأن يجعلنا ممن يتأدب بآداب النبوة، ويجعلنا ممن يرحل ويسعى ويبذل الجهد في التعلم وفي طلب العلم وفي التفقه في دين الله عز وجل. وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، وسبحان الله وسبحانك اللهم وبحمدك، أستغفرك وأتوب إليك.